بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولو اعتبرت العلامة المذكورة غير مقيدة بالاعتدال ولا بالمصطلح بل بالجهتين العرفيتين انتشر الفساد كثيرا. ذكرنا في الدروس السابقة أن قبلة العراق هي جعل المغرب على اليمين والمشرق على اليسار، وكذلك جعل الجدي حال ارتفاعه او حال انخفاضه خلف المنكب الايمن. وذكر الشهيد الثاني انه ما المراد من الجهتين، هل المقصود من هذه العلامة جعل المغرب على اليمين والمشرق على اليسار، هل المراد من المغرب والمشرق الاعتداليين، أو المراد من الجهتان المصطلحة في عرف الفقهاء وهما النقطتان المقاطعتان لجهة الجنوب والشمال، فمن مقصود بهما؟ هنا يقول إذا اعتبرنا العلامة، علامة العراق وهي المغرب، جعل المغرب على اليمين وجعل المشرق على اليسار بدون تقييد، لا تقييد بالمشرق والمغرب الاعتداليين ولا تقييد بالجهة المصطلحة لدى الفقهاء. يقول إذا أردنا هذا المعنى وجعلنا هذه العلامة غير مقيدة بأي شيء من هذين الأمرين من هذين القيدين، وأردنا بالجهة هي الجهة العرفية وليست الجهة الحقيقية، فهنا يظهر الفساد، يظهر الفساد، لأن المقصود من الجهة العرفية هي تمام القوس الذي فيه مطالع الشمس ومغاربها في السنة. أنتم لو لاحظتم هذا شو موجود عندك، مو هذا إذا كان المقصود، إذا لم يكن المقصود لا المشرق الاعتدالي ولا المغرب الاعتدالي، ولا المقصود من الجهة اللي هي باصطلاح الفقهاء اللي هي عبارة عن خطين المتقاطعين يقطعان نقطة الجنوب ونقطة الشمال، ليس المقصود بها هذا، فلا بد أن يكون المقصود مطلع الشمس على مدار السنة بهذه الكيفية، الشمس تدور بهذه الكيفية، مطلع الشمس إذا كان المقصود منها الجهة هي مدار الشمس على طول السنة، مطالع ومغارب الشمس، مشارق ومغارب الشمس، إذا كان هذا المقصود يظهر فيها الفساد. لماذا يظهر الفساد؟ لأن الشمس في كل يوم من أيام السنة تطلع في مكان، تشرق من مكان غير المكان الذي تشرق فيه في اليوم الثاني، تختلف، في هذا اليوم تشرق من جهة من مكان من نقطة، وفي اليوم الثاني تشرق فيه من نقطة أخرى، وهكذا، وكذلك في بالنسبة إلى مغاربها، فكل يوم تشرق تغرب في نقطة معينة. إذن مشارق الشمس ومغارب الشمس في كل سنة في كل يوم من أيام السنة يختلف باختلاف الأيام. الشمس في كل يوم تطلع في نقطة غير النقطة التي طلعت فيها، وتغرب في نقطة غير النقطة التي غربت فيها في اليوم السابق. فإذا أردنا بهذا الأمر بهذه الكيفية أن المقصود من الجهة أو من الجهتين جهة المشرق والمغرب هو الجهة العرفية، جهة المغرب وجهة المشرق العرفية، فمعناها أن الشمس يوميا في هذا اليوم تشرق في مكان تختلف عن اليوم الثاني، في اليوم الثاني تشرق في مكان آخر تختلف عن النقطة، فلا بد أن يراعى هذا. وإذا روعي هذا لا بد أن ينحرف الإنسان كلما بعدت الشمس وكلما اختلفت نقطة الشمس فيحصل الانحراف. والمفروض أن أهل العراق إلى أين يتوجهون؟ ما يتوجهون إلى جهة الجنوب، يتوجهون إلى جهة الجنوب ويجعلون الجدي خلف المنكب الأيمن، فبناء على هذا يحصل الانحراف كثيرا، كل يوم يحصل الانحراف كثير. شوف هذا هو حاط علامة أكس هنا، هاي علامة الأكس لأنه يبين يعني علامة الضرب يبين بها الانحراف دائما ينحرف إذا أراد بالجهتين الجهة العرفية، لأنه كل يوم تختلف الشمس فلا بد أن يتابع مشرق الشمس ومغرب الشمس، فدائما شوفه ينحرف هكذا يصير انحراف. درست الانحراف تقع بهذه الصورة، وهذا هذا ما يشير إليه يظهر الفساد كثيرا، الفساد في الجهة يصير لا يتحقق لا يتحقق الاتجاه الصحيح، لأن سعة مطالع الشمس في أيام السنة حسب ما ورد في علم الهيئة هو 47 درجة مشارف الشمس في أيام السنة 47 درجة، وكذلك مغاربها. فلو فرضنا أن المصلي جعل آخر نقطة آخر نقطة الطلوع الشمالي على يساره وآخر نقطة الغروب الجنوبي على يمينه، هنا صدق عليه أنه جعل المشرق على يساره وجعل المغرب على يمينه، لكنه في نفس الوقت أين يكون؟ يكون بهذا الاتجاه، ما يكون باتجاه صحيح وإنما يكون بهذا الاتجاه. يعني إذا جعلت آخر نقطة من نقاط المشرق وآخر نقطة من نقاط المغرب معناه ماذا؟ صرت بهذا الاتجاه، هذا يصدق عليه أنه توجه إلى المشرق والمغرب أم لا؟ جعل المشرق على يساره والمغرب إلى يمينه أم لا؟ يصدق عليه، لكن مع ذلك هو ينحرف كثيرا عن جهة الجنوب. نعم، ولو اعتبرت العلامة المذكورة، العلامة المذكورة هي جعل اليمين المغرب على اليمين وجعل المشرق على اليسار غير مقيدة بالاعتدال بالاعتدالين، لأنه المقصود به أما المغرب والمشرق الاعتداليين. إذا لم نلاحظ هذا القيد، هذا واحد، ولم نلاحظ القيد المصطلح، القيد المصطلح الذي ذكره الفقهاء قالوا المراد من الجهتين النقطتان المتقاطعتان أو المقاطعتان لجهة اليمين لجهة الجنوب والشمال بحيث يحدث عنهما زوايا قائمة. إذا لم نعتبر هذا وإنما قيد نعتبر فقط الجهة المراد من الجهتين الجهتين العرفيتين وليس الجهتين الحقيقيتين ولا بالمصطلح بل بالجهتين، يعني قيدت بالجهتين العرفيتين، الجهتين العرفيتين تمام القوس الذي فيه مطالع الشمس ومغاربها، هذا تمام القوس، هو هذا تمام القوس الذي تدور فيه الشمس في مشارقها وفي مغاربها، هذا المقصود بالجهتين. إذا قلنا هكذا انتشر الفساد كثيرا. لماذا انتشر الفساد كثيرا؟ لاختلاف مطالع الشمس ومغاربها، لأن الشمس في كل يوم تطلع من نقطة غير النقطة التي تطلع فيها في اليوم الثاني، وكذلك من ناحية المغرب، في كل يوم تغرب في نقطة غير النقطة التي تغرب بها فيها في اليوم التالي. أحسنت، هذا البين يختلف. نعم. انتشر الفساد كثيرا بسبب الزيادة فيهما، بسبب الزيادة في الجهتين، لأنه مشارق الشمس ومغاربها، سعة مطلع الشمس في أيام السنة 40 درجة، وسعة مغرب الشمس في أيام السنة أيضا 40 درجة، فمعناه أن الشمس تنتقل في المشارق والمغارب بهذه الكمية اللي هي جهة 40 درجة، فمعناها 40 درجة مشرق و40 درجة مغرب، مو درجة أولى ثانية ثالثة رابعة، كل يوم تنتقل إلى درجة. فإذا أخذنا أقصى نقطة هي مشرق أيضا، وأقصى نقطة من المغرب هي مغرب أيضا، فمعناه حصل الانحراف كثيرا. هذا هو الفساد. نعم. بسبب الزيادة فيهما والنقصان الملحق لهما للجهتين العرفيتين، تارة بعلامة الشام وأخرى بعلامة العراق، لأن علامة الشام تختلف عن علامة العراق. علامة العراق انحراف كم درجة انحرافهم؟ 20 درجة فما فوق، نحن ذكرنا العراق، علامة العراق ينحرفون عن الجنوب 20 درجة نحو ماذا؟ نحو المغرب، وهذا جنوب، من هنا نحو المغرب، بعكسها ماذا؟ علامة الشام، معناها أن المصلي لابد أن ينحرف أيضا 20 درجة نحو المشرق بالنسبة إلى أهل الشام، فتارة تزود يزيد الانحراف، وتارة ينقص الانحراف، يزيد الانحراف بالنسبة إلى أهل العراق وينقص بالنسبة إلى أهل الشام. وثالثة، بزيادة عنهما، بزيادة عن علامة العراق وعلامة الشام، وتخصيصهما، تخصيص الجهتين العرفيتين حينئذ بما يوافق الثانية، بما يوافق العلامة الثانية، وهي جعل الجدي حال ارتفاعه وحال انخفاضه على المنكب الأيمن، يوجب سقوط فائدة العلامة. أي علامة؟ العلامة الأولى وهي المغرب على اليمين والمشرق على اليسار، لأنه إذا جعلنا هذه العلامة الثانية وهي جعل الجدي حال ارتفاعه وانخفاضه على المنكب الأيمن، ولم لابد أن تسقط هذه العلامة وهي جعل المشرق على اليمين على اليسار وجعل المغرب على اليمين. نعم. وأما أطراف العراق الشرقية، الآن الطرف الشرقي من جهة العراق، الآن تكلمنا حول بغداد، حول الحلة بابل، حول الكوفة، هاي المناطق اللي هي أواسط العراق. الآن الجهة الجنوبية أو الجهة اللي هي الشرق، المناطق الشرقية، مناطق الشرقية من العراق كالبصرة وما والاها من بلاد خراسان، مثل تبريز، مثل أردبيل، مثل أهواز، مثل قزوين، مثل همدان، هاي كل هاي المناطق تكون شرقية، فيحتاجون إلى زيادة انحراف نحو المغرب عن أواسطها، يعني أنهم ينحرفون عن اتجاه أهالي أواسط العراق نحو المغرب، يحتاجون إلى هذا قليلا. وعلى هذا القياس، فكلما ازدادت البلدان أو البلاد في الطول شرقا ازدادت الانحراف نحو الجنوب، وكلما ازدادت البلاد في الطول غربا انحرفت نحو الشرق، وهكذا. وللشامي من العلامات، الآن انتهينا من علامة العراق، ندخل في علامة الشام، أهل الشام كيف. وللشامي من العلامات جعله، يعني جعل الجدي في تلك الحالة، حال الارتفاع وحال الانخفاض، خلف الأيسر، خلف المنكب الأيسر، العراق خلف المنكب الأيمن، يجعلون حال الطلوع وحال الانخفاض، الآن يجعلون أهل الشام يجعلون الجدي حال ارتفاعه وحال انخفاضه خلف المنكب الأيسر، هذه علامة أولى. وثانيا يجعلون سهيل، سهيل من الكواكب القريبة من القطب الجنوبي، هذا لا يرى في جميع أدواره إلا في حال كونه قريبا من غاية ارتفاعه وقت الشتاء، هنا هذا يرى. في هذا الوقت يكون على دائرة منتصف النهار، على دائرة منتصف النهار في غاية ارتفاعه وهو في الشتاء، وعند أول طلوعه يكون منحرفا عن الجنوب نحو المشرق، فهنا يجعله الشامي، إذا جعله الشامي بين عينيه فيكون قد توجه إلى القبلة تقريبا، يعني مو نقطة أساسية، لا، إذا جعله بين عينيه يكون تقريبا يعني. ها سهيل، ففي أي هذا فرد في الشتاء فقط، حال ارتفاعه في الشتاء يكون على دائرة منتصف النهار، ودائرة منتصف النهار نحن شرعنا لنصف الكرة من الجنوب وإلى الشمال، هذه دائرة منتصف الشمال. إذن أهل الشمال يجعلون الجدي خلف المنكب الأيسر، ويجعلون سهيل في أول طلوعه، أول طلوعه في فصل الشتاء يجعلونه بين العينين، بين العينين، إذا كان كذلك معناه أحرزوا القبلة. إذن قبلة أهل الشام تختلف عن قبلة العراق، لماذا؟ لأن العراقي ينحرف عن الجنوب نحو الغرب بدرجة 20، نحن قلنا 20 درجة ينحرفون، 20 فما فوق، أما بالنسبة إلى الشامي فينحرف عن نقطة الجنوب إلى الشرق أيضا ب20. أحسن، فالعراقي ينحرف نحو الغرب، أما الشامي ينحرف إلى الشرق، نفس الكلام، لأنه هناك أيمن هذا أيسر. نعم. وللشامي من العلامات جعله جعل الجدي في تلك الحالة، حالة الارتفاع وحالة الانخفاض خلف الأيسر، الظاهر هنا يريد أن يكون خلف الأيسر، من المقصود من الأيسر؟ يقول الظاهر من العبارة كون الأيسر سفل المنكب، ليش؟ لأنه قبل قال خلف المنكب الأيمن، فهنا يقابله خلف المنكب الأيسر بقرينة ما قبله، ما قبله وهي علامة أهل العراق. وبهذا صرح في البيان، صرح المصنف الشهيد الأول في كتابه البيان، فعليه يكون انحراف الشامي عن نقطة الجنوب مشرقا بقدر انحراف العراقي عنها عن نقطة الجنوب مغربا. العراقي كم ينحرف عن الجنوب؟ بدرجة 20 فما فوق نحو المغرب، أما الشامي بدرجة 20 عن الجنوب نحو المشرق. فبن نفس الشيء. والذي صرح به غيره، غير المصنف، ووافقه المصنف في الدروس وغيرها، غير الدروس، أن الشامي يجعل الجدي خلف الكتف للمنكب. فرق الآن صار، إذا صار خلف الكتف معناه صار أكثر انحراف، مو المنكب، إذا المنكب 20 معناه على الكتف كم؟ يختلف أكثر من 20. نعم. وهذا هو الحق الموافق للقواعد، لأن انحراف الشامي أقل من انحراف العراق المتوسط. بيان بالي، انحراف أواسط العراق عن الجنوب كم؟ ينحرفون إلى المغرب ب33 جزء. انتبه، أواسط أهل العراق، أواسط العراق، سكان الوسط من أهل العراق ينحرفون عن الجنوب إلى الغرب ب33 جزء، 33 جزءا. نعم، هو نفس الجزء أو الدرجة نفس الشيء. الآن أواسط، ما هذا قلت، كلما ازدادت البلاد في الطول شرقا ازدادت الانحراف نحو الجنوب، بالنسبة إلى الكوفة، بالنسبة إلى الكوفة، بالنسبة إلى الجنوب. أما الآن بالنسبة إلى الأواسط نحن نتكلم، قلنا انحراف أواسط العراق عن الجنوب إلى المغرب 33 جزء ينحرفه. انحراف قبلة أهل الشام، قبلة دمشق مثلا، يجعلون الجنوب إلى المشرق بواحد وثلاثين جزءا. فانحراف الشامي نحو المشرق أنقص بجزئين من انحراف العراقي، لأن العراقي ينحرف نحو المغرب كما قلت 33 جزء، انحراف الشامي كان 31 جزء. وبناء على هذا إذا كان انحراف العراقي نحو الجنوب عن الجنوب إلى المغرب ب 22 درجة، فانحراف الشامي عن الجنوب إلى المشرق ب 20 درجة، دائما يكون أنقص منه درجتين، يكون دائما درجتين. نعم، لأن انحراف الشامي أقل من انحراف العراقي المتوسط. شوف أواسط العراق، العراقي المتوسط أنقص منه بكم؟ بدرجتين، أقل منه بدرجتين. وبالتحرير التام، يعني لما تحرر المسألة بالتحرير التام وبالتدقيق، ينقص الشامي عنه عن العراقي جزئين من 90 جزءا ما بين الجنوب والمشرق أو المغرب. كيف ما 90؟ الدائرة كم درجتها؟ لا 360. فمعناها أن كل قسم يقسموه إلى 90، يقسموه إلى 90. نعم، فهي أنقص عنه جزئين من 90 جزءا. هذه درجة الدائرة، هذه اللي مرقمة عندكم، هذه اللي موجودة بالكتاب علش مرقميها، هذه الأرقام اللي موجودة عندكم. نعم، مما بين الجنوب والمشرق أو المغرب، فما بين نقطة الجنوب ونقطة المشرق 90، ما بين نقطة الجنوب والمغرب 90. انحراف الشامي نحو المشرق ينقص جزئان من مقدار انحراف العراقي نحو المغرب. فإذا كان انحراف العراقي نحو المغرب 33 جزء، انحراف الشامي نحو المشرق 31 جزء. إذا كان انحراف العراقي 22 جزء، فانحراف الشامي 20 جزء. نعم، وجعل سهيل، هاي العلامة الثانية من العلامات، جعل سهيل لأهل الشام، ها، أول طلوع سهيل، قلت متى يطلع؟ يكون قريبا من غاية ارتفاعه وقت الشتاء، فيكون على خط نصف النهار في هذا الوقت في الشتاء. وعند أول طلوعه يكون منحرفا عن الجنوب نحو المشرق، يعني كأنما يكون بهذا الاتجاه، كأنما يكون بهذا الاتجاه، يعني بدون تشبيه، الآن احنا هكذا قبلتنا، يعني كأنما يكون كأنما يكون بهذا الاتجاه، كأنما يكون بهذا الاتجاه. فأول شلون الضوء هذا، شلون اللمبة أو هذه الزاوية، زاوية البناء، فكأنما يكون أول طلوعه في هذا الوقت، عند أول طلوعه يكون منحرفا نحو المشرق بهذا الاتجاه. فإذا جعله الشامي بين عينيه تقريبا أصاب جهة القبلة، يكون متوجها إلى القبلة. هو جهة المشرق، هو جهة المشرق، ويقول بعد ذلك إن شاء الله يأتي. اسمعني، بالنسبة إلى هذا يقول لا إشكال، إذا انحرف الشامي أو هنا 10 درجات نحو الشرق أو 10 درجات نحو المغرب. نعم نعم، هذا الآن شوف، بناء على هذا ينحرف، لابد الانحراف من هذا المكان. نعم، هذا الآن أمامك واضح يعني. نعم. وجعل سهيل أول طلوعه وهو بروزه عن الأفق، وقلت هذا متى أول طلوعه؟ في الشتاء، في فصل الشتاء، يكون على دائرة منتصف النهار ويكون منحرفا نحو الشرق. نعم، ينحرف عن الجنوب نحو المشرق. نعم. وهو بروزه عن الأفق بين العينين، إذن يجعله بين العينين. ومن هنا يستفاد من كلام من هذا الكلام، من كلام المصنف، هو عدم كون سهيل في غاية ارتفاعه بين العينين، وكذلك يستفاد أنه عدم كونه في غاية انخفاضه بين العينين. ليش؟ لانحراف قبلة أهل الشام عن نقطة الجنوب، أما شرقا بقدر انحراف أهل العراق، مغربا أو أقل، أو أقل من هذا، أما بقدر انحراف أهل العراق، أهل العراق ينحرفون نحو المغرب، أهل الشام ينحرفون نحو المشرق، أما بقدر انحراف أهل العراق أو أقل منه، أي أو أقل منه، هذا هو. وهو لا يريد أنه في حال غاية ارتفاعه ولا في حال غاية انخفاضه يجعل بين العينين. نعم. لا مطلق كونه، ولذلك يعني لا مطلق كون سهيل طالعا، يريد أن يقول لا مطلق أن تجعل سهيل حال طلوعه بين العينين. نعم. ولا غاية ارتفاعه، ولا غاية ارتفاع سهيل. نعم. لأنه في غاية الارتفاع يكون مسانسا للجنوب، متى؟ في فصل الشتاء، يكون وين؟ على دائرة منتصف النهار، معناه يكون ماذا؟ يكون على جهة الجنوب مباشرة، لأن غاية ارتفاع كل كوكب يكون على دائرة نصف النهار المسانسة له كما سلف، فمعناه أنه يكون على هذه الجهة في فصل الشتاء على دائرة منتصف النهار، وإذا كان على دائرة منتصف النهار فهو مسامت للجنوب، والمفروض أن الشامي ينحرف نحو المشرق. فإذا جعلته على خلف المنكب الأيمن، جعلت الجدي خلف المنكب الأيمن وسهيل بين عينيك، معناه لابد من الانحراف، لابد من أن يتحقق الانحراف، والحال أنه هنا لا يتحقق الانحراف لأنه يكون في هذا المكان. نعم. وللمغرب، الآن انتهينا من يعني نفس الإشكال الوارد على قبلة أهل العراق، أيضا يرد على قبلة أهل الشام، إلا أنه ذكر أنه هذا التفاوت بالانحراف نحو المشرق أو المغرب هذا مغفور. ليش؟ لأنه على كلا الحالتين سوف يواجه القبلة، لأنه المقصود جهة القبلة، ليس المقصود عين القبلة، المقصود جهة القبلة. فإذا كان بهذا المقدار فهي جهة القبلة بهذا المقدار لا إشكال فيه، فسواء انحرف 20 درجة أو 10 درجات نحو المشرق أو أقل من ذلك فهو سوف يواجه جهة القبلة. وللمغرب، الآن يأتي إلى قبلة أهل المغرب. قبلة أهل المغرب من؟ المغرب، والمراد به بعض المغرب ليس كل المغرب. المغرب يعني منقول جهة الغرب، طيب جهة الغرب ما المقصود بها جهة الغرب؟ ها؟ هو الآن يقول كالحبشة والنوبة، النوبة فرقة من فرق الزنج المقصود به. نعم، ايه السودان ما... نعم، للمغرب المشهور ليس المقصود به جهة المغرب. هذا من العلامات للمغرب جعل الثريا والعيوب، العيوب. الثريا هي مجموعة كواكب على شكل عنقود، ماذا يسموها؟ بنات نعش، يسموها بنات، هاي يسموها بنات، يسموها بنات النعش. نعم. أما العيوق، العيوق أيضا هو مجموعة من الكواكب. العيوق نجم أحمر يكون في طرف المجرة الأيمن، يتلو كوكب الثريا. هذا المفروض أنتم دارسين يعني بالمدارس هاي. أكو كوكب أحمر يصير كوكب أحمر يطلع في طرف المجرة الأيمن. نعم هذا يقع خلف الثريا. نعم وجعل الثريا والعيوق عند طلوعهما على يمينه يعني جعلهما على يمين الوجه ويساره لا على يمين البدن ويساره على يمين الوجه المقصود به لا على يمين البدن. نعم على يمينه وشماله الثريا يعني يجعل الثريا على اليمين والعيوق على اليسار يجعل العيوق أو العيوق على اليسار لكن على يسار الوجه مو على يسار البدن على يسار الوجه. وأما المغرب المشهور هذا المقصود بالمغرب المشهور فقبلته تقرب من نقطة المشرق. نعم المغرب المقصود بلد فقبلته تقرب من نقطة المشرق وبعضها بعض هذه البلدان يميل عنه عن المشرق نحو الجنوب يسيرا. شايف شلون الآن لأنه كل ما صرت المغرب معناه توجهت نحو المشرق لما تكون بالمغرب تكون تتوجه إلى جهة المشرق. نعم نعم المشرق من مين؟ لو فرضنا احنا بلاد مغربية واقع عند المغرب قبلتنا من هذا قريبة من نقطة المشرق جهة المغرب. نعم وبعضها حسب درجاته في الوقوع بالمغرب مغرب أولا ولا مغرب في آخره ولا مغرب في الوسط هذا أيضا كلما قرب هكذا ينحرف نحو الجنوب يسيرا. واليمن مقابل الشام هذا كم باقي من الوقت وكثير المصيبة الآن قبلة أهل الشام قبلة اليمن يجعلون الجدي محاذيا لأذنهم اليمنى لأنه مقابل أهل الشام فهم يجعلون الجدي محاذيا لأذنهم اليمنى لأن المقابل للمنكب ما هو هذا المنكب هذا وهذا خلف المنكب مقابله ماذا الأذن اليمنى فهم يجعلون الجدي محاذيا لأذنهم اليمنى عفوا هو الجدي بالنسبة إلى أهل الشام حول بالأيسر فهم هنا محاذي لإذنهم اليمنى لأن المقابل لخلف المنكب الأيسر هو مقدم الكتف الأيمن مو هيك مو هذا المحاذي والمحاذي لمقدم الكتف الأيمن ما هو هو الإذن لا ما المساحة تختلف كيف تختلف مو يجعلها على يمينه لأنه إذا جعلها على يمينه اليمين اللي هو قلنا المغرب والمشرق يصير فيه تفاوت كثير لأنه آخر نقطة وآخر نقطة من هنا 40 درجة ب40 درجة يصير هو يريد أن يجعل الآن مو محاذي سهيل مو مقابل قبلة الشام مو يجعلون سهيل أو الجد سهيل أو الجدي يجعلون الجدي على المنكب الأيسر طيب المحاذي لأنه مقابلهم مقابل أهل هذه القبلة مقابلهم معناه بالعكس يصير فمعناه ماذا يجعلون إذا كان مقابلهم إذا كان جدي خلف المنكب الأيسر لقبلة أهل الشام فقبلة أهل اليمن المحاذي لهذا الطرف ما هو الطرف المقابل الطرف المقابل أول الطرف المقابل ما هو من بداية الكتف طيب فوق بداية الكتف ما هو هو الأذن اليمنى هذا هو المقصود به نعم فيجعلون سهيلا بين الكتفين لأن المقابل ما بين العينين هو ماذا؟ مو هذا مقابل ما بين العينين وراء مقابل، هذا مو بين العينين، مقابله ماذا؟ بين الكتفين، يعني خلفه مباشرة بين الكتفين. فيجعلون سهيلا، سهيلا بالنسبة إلى أهل الشام يجعلونه بين العينين، أما بالنسبة إلى أهل اليمن يجعلونه بين الكتفين، لأنه مقابل، لأنهم مقابل. نعم. واليمن مقابل الشام، ولازم المقابلة، شايف هذا الآن، ولازم المقابلة أن أهل اليمن يجعلون سهيلا طالعا بين الكتفين. ليش؟ لأن الشامي أين يجعله؟ بين العينين. نعم، طالعا بين الكتفين، مقابل جعل الشامي له لسهيل بين العينين. وأنهم أهل اليمن يجعلون الجدية محاذيا لأذنهم اليمنى. لماذا؟ لأن الجدي بالنسبة إلى أهل الشام أين؟ المنكب الأيسر. نعم، ومقابله ماذا؟ محاذيه هو المنكب الأيمن، أول كتف الأيمن هو الأذن اليمنى. نعم، لأذنهم اليمنى، بحيث يكون الجدي مقابلا للمنكب الأيسر، فإن مقابله مقابل الأيسر يكون إلى مقدم الأيمن، مقدم الكتف الأيمن، ومقدم الكتف الأيمن هو الأذن اليمنى. نعم، وهذا مخالف لما صرح به المصنف في كتبه الثلاثة، البيان والدروس والذكرى وغيره، من أن اليمني يجعل الجدية بين العينين وسهيلا غائبا بين الكتفين، فإن ذلك يقتضي كون اليمن مقابلا للعراق لا للشام، لأن أهل المغرب الشمالي من العراق يجعلون الجدي خلف المنكبين، هكذا يجعلون الجدي خلف المنكبين وسهيل بين العينين، لكن حال كونه غائبا وحال كونه طالعا. وهذا يقابله جعل الجدي وين؟ بنفس الجهة المقابلة، نفس الجهة المقابلة، فيجعلون سهيل غائبا خلف المنكبين وهو قبلة اليماني. فإذا قبلة خلاف قبلة العراقي يكون مقابل قبلة العراقي لا مقابل قبلة الشامي، فتكون قبلة اليمن مقابل قبلة العراقي لا قبلة الشامي. نعم، فإن ذلك يقتضي كون اليمن مقابلا للعراق لا للشام. ومع هذا الاختلاف على فالعلامتان، يعني علامة الشام واليمن بالنسبة إلى الشام، جعل الجدي خلف المنكب الأيسر وجعل سهيل طالعا بين العينين، وبالنسبة لليمن جعل سهيل بين الكتفين وجعل الجدي محاذيا لأذنهم اليمنى. هنا العلامتان مختلفتان أيضا، فإن جعل الجدي طالعا بين العينين يقتضي استقبال نقطة الشمال، لأن أهل اليمن يرون الجدي في حالة ارتفاعه، فيما إذا كان أحسن على دائرة نصف النهار، وحينئذ يلزمهم مقابلة نقطة الشمال، فيكون إلى الشمال، وحينئذ فيكون نقطة الجنوب بين الكفين وهي موازية لسهيل، أي نقطة الجنوب موازية لسهيل، لأن كوكب قريب من القطب الجنوبي سهيل، نعم في غاية ارتفاعه كما مر، لأن سهيل عند الغروب مائلا إلى الجنوب، نعم كما مر لا غائبا. ومع هذا فالمقابلة للعراقي لا للشامي، لأن الشامي يتجه إلى نقطة منحرفة عن الجنوب إلى المشرق، إلى هذا الاتجاه، والباقي منحرف إلى شرق القطب. أما بالنسبة إلى الشام فمقابل للعراقي، يكون مقابلا للعراقي، فينحرف عن الجنوب، العراقي ينحرف عن الجنوب إلى المغرب، أما الشام ينحرف ماذا؟ إلى المشرق. نعم، هذا بحسب ما يتعلق بعباراتهم، بعبارات الفقهاء. وأما الموافق للتحقيق فهو أن المقابل للشام من اليمن هو صنعاء، وما ناسب صنعاء من البلدان الواقعة على نفس خط الطول، وهي لا تناسب شيئا من هذه العلامات، يعني المقصود بها العلامات، العلامتين الأخيرتين نعم. وإنما المناسب لها لهذه العلامات المذكورة عدن وما والاها فتدبر، والحمد لله رب العالمين.